بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع. وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله تصرفات المريض من هبة وعطية ووصية وغير ذلك، والذي ينبغي للمسلم إذا أراد صدقة أن يبادر بذلك، أن يبادر بذلك في حال الصحة، لأن صدقة المرء في حال الصحة أفضل من صدقته في حال المرض. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أي إذا فكرت في الصدقة أن تبادر بها في حال صحتك. والصدقة في حال المرض نافعة ومثاب عليها، إلا أنها في حالة الصحة أكثر ثوابا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها. نعم. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع، أي وجع رأس يسير، فتصرفه لازم كتصرف الصحيح ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله: المرض الذي ينتاب العبد نوعان، نوع غير مؤثر ولم يعرف في العادة أنه سبب للموت، كالأمراض البسيطة، فإن تصرف المريض في هذه الحال كتصرف الصحيح، يعني يعتبر من رأس ماله. فمن أصيب مثلا بوجع ضرس ثم تصدق بماله كله فإن صدقته تنفذ، لأن مرضه هذا ليس مخوفا ولا يتوقع منه الموت، فتصرفه في ماله جائز ونافل كأنه صحيح معافى. وكذا من مرض بعينه، لأن مرض العين لا يسبب عادة الوفاة. وكذا لمن أصيب بصداع يسير في رأسه فتصرفه يعتبر نافذا، سواء تصدق بماله أو وهبه أو أوقفه أو أي تصرف فيه فإنه نافل، تصرف في الثلث أو أكثر من الثلث أو كل المال. ولو حصل على هذا المرض الذي كان في أوله يسيرا مضاعفات مثلا، ثم صار بعد ذلك مخوف أو مات منه، إيضاح ذلك: رجل أصيب برمد في عينه أو وجع في ضرسه سهلا في أول أمره، فتصدق بكل ماله، بعد أيام امتد هذا المرض من العين إلى الرأس وسرى في الجسم فمات منه. الذي أصيب في ضرسه سرى هذا الوجع من الضرس إلى الفم والحنك وامتد إلى الرأس وتأثر منه ومات. حال الصدقة لم يكن يحس إلا في الضرس أو بالعين فقط، فما حكم تصرفه هذا؟ تصرفه كتصرف الصحيح، لأنه حينما تصدق أو وهب أو أقر كان في حكم الصحيح. ولو امتد المرض بعد ذلك وصار مخوفا فلا يؤثر على تصرفات المريض به. نعم. وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام، وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه. هذا النوع الثاني من أنواع الأمراض. النوع الثاني المرض المخوف الذي إذا أصيب به المرء قد يكون سببا للوفاة، وليس بلازم، فإن هذا يعتبر مخوف، فالمريض به يتوقع الموت ويخشاه لوجود علامة من العلامات وهي المرض المخوف. والمرض المخوف أنواع، مثل لذلك بمن أصيب بالبرسام، وفسره المؤلف بقوله: هو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، وقد يكون سببا للموت. وفسره غيره بأنه ورم في الدماغ ينشأ عنه اختلال العقل. فإذا أصيب به المرء فإن تصرفه في ماله لا يعتبر من تصرف الصحيح، وإنما يعتبر من تصرف المريض. ما الفرق بين تصرف المريض وتصرف الصحيح؟ لأنه سيتكرر معنا، نقول تصرفه تصرف صحيح، تصرفه تصرف مريض. تقدم بيان تصرف الصحيح بأنه يجوز له أن يتصرف في كل ماله. وأما المريض فتصرفه محدود، إن أعطى أو وصى لوارث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، وإن قل لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. والعطية في مرض الموت في حكم الوصية. إن كانت العطية أو الوصية لغير وارث فهي لا تنفذ إلا إن كانت في الثلث فأقل، فتنفذ في الثلث فأقل بدون الرجوع إلى الورثة. أما ما زاد عن الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. إذن فتصرف المريض ينفذ لغير الوارث بالثلث فأقل، وللوارث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه فلا ينفذ. أعطى أخته غير الوارثة في مرض موته نصف ماله، فهل ينفذ ذلك؟ لا ينفذ إلا في الثلث فقط. أعطى أخته الوارثة ربع ماله أو 1000 ريال أو 10,000 ريال أخته الوارثة، فهل ينفذ؟ لا تنفذ هذه العطية إلا بإجازة الورثة. هذا الفرق بين تصرف الصحيح وتصرف المريض. فالصحيح يتصرف في ماله تصرفا كاملا، يعطي يهب يتصدق ولو بكل ماله، كما تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وتصدق عمر رضي الله عنه بالنصف. وأما المريض فلا ينفذ تصرفه، المريض مرض المخوف لا ينفذ تصرفه لغير الوارث إلا في الثلث فأقل، وللوارث بشرط إجازة الورثة. نعم. وذات الجنب قروح بباطن الجنب. من الأمراض المخوفة ذات الجنب، وبينها المؤلف رحمه الله بقوله قروح بباطن الجنب، وذكرها غيره بأنها التهاب في غلاف الرئة. ومثل هذا المرض مخوف لأنه قد يسبب الوفاة. نعم. ووجع قلب ورئة لا تسكن حركتها. من الأمراض المخوفة وجع القلب، فإذا أصيب به المرء فإنه مخوف، كثيرا ما يسبب الوفاة. ومثل ذلك وجع الرئة بأن تكون حركتها مستمرة ترجف بتتابع وكثرة ولا تسكن، فمن أصيب بذلك فمرضه مخوف. نعم. ودوام قيام وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه. من الأمراض المخوفة دوام القيام، ودوام القيام هو الإسهال المتتابع، الإسهال المتوالي الذي لا يمكن للمرء أن يحبسه واستمر معه أياما، فإن كان يوما أو يومين فإنه لا يعتبر مخوفا، لأنه قد يكون ناشئ عن تغير في المعدة أو زيادة في الطعام أو أكل شيء غريب على المعدة فيسبب الإسهال. فإذا كان الإسهال لفترة يوم أو يومين فلا يعتبر مخوفا، وإذا استمر معه وطالت المدة فإنه يعتبر مخوفا لأنه قد يسبب الموت. وكذا إن لم يكن متتابع لكن معه دم، إذا كان الإسهال معه دم وإن لم يكن متتابع فإنه من الأمراض المخوفة. نعم. ودوام رعاف لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. من الأمراض المخوفة كذلك دوام الرعاف، يعني استمرار خروج الدم من الأنف، ومثله استمرار خروج الدم من أي جزء من أجزاء الإنسان، وكذا استمرار خروج الدم مع المرأة إذا زاد على ذلك كان دما زائدا يخرج من فرجها غير الدم المعتاد بدم استحاضة أو دم حيض، فإن هذا الدم يعتبر خروجه من الأمراض المخوفة، لأنه يذهب قوة البدن ويضعفه، وفي النهاية قد يؤدي به إلى الموت. نعم. وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن. وأول فالج، الفالج قد يصاب به جزء من أجزاء جسم الإنسان كجنبه الأيمن مثلا، جنبه الأيسر، يسترخي معه هذا الجزء ولا يستطيع المرء أن يتحكم فيه بتصرف، وهو نوع من أنواع الشلل. أوله مخوف لأنه قد يسري إلى بقية الجسم فيكون سببا من أسباب الموت. وأما إذا أصيب به الإنسان في جزء من أجزاء جسمه ثم طالت مدته راكدا على هذا الجزء فقط بدون سراية فإن آخره ليس بمخوف. والفالج بعكس السل، فالسل في أوله ليس بمخوف وفي آخره مخوف، والفالج بعكس ذلك، فأوله مخوف لأنه قد يسري إلى بقية الجسم بسرعة فيموت الإنسان بذلك، وقد يركض على جزء من أجزاء الجسم ولا يتعداه فلا يكون حينئذ بعد ذلك مخوفا. نعم. وآخر سل بكسر السين والحمى المطبقة وحمى الربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. من الأمراض المخوفة كذلك آخر السل، أن المرأة قد يصاب بالسل في أول الأمر فيعالج منه، وهو مرض يكون في الرئة، فيعالج منه فيبرأ بإذن الله. وأما إذا استمر معه السل ولم ينفع فيه العلاج فإنه حينئذ يكون مخوفا. والحمى المطبقة، الحمى شديدة الحرارة المستمرة مع الإنسان أياما، هذه تسمى حمى مطبقة، يعني مستمرة معه، فإذا استمرت معه فإنها تكون من الأمراض المخوفة التي يعتبر تصرف من أصيب بها تصرف مريض. وحمى الربع هذه من أنواع المخوفة، وحمى الربع هي التي تأتي يوما وتنقطع يومين وتعود في اليوم الرابع. مع شدة الحرارة، إن الحمى هي شدة الحرارة، فإذا أصيب بهذه الحمى فيكون تصرفه تصرف المريض، يعني يحدد بالثلث فأقل لغير وارث، ولا يجوز لوارث إلا بإجازة الورثة. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. قد يصاب الإنسان بمرض يظنه سهلا، يظنه بسيط، يظنه غير مؤثر عليه ولا مانع له من الحركة، يرى مثلا اصفرار في العينين، بياض في الراحتين، إرهاق، نوع من الضغط مثلا. قد يصاب المرء بهذا فيظنه سهل ويتوقع في نفسه أنه ليس بمخوف، أو يصاب بجرح ويخاط هذا الجرح ويظن أنه اندمل، لكن قال طبيبان مسلمان إن هذا مخوف. من أصيب بهذا المرض أو هذا اللون في عينيه أو الأثر في راحتيه أو زيادة الضغط فإن هذا مخوف. فإذا قال طبيبان مسلمان بأنه مخوف والمريض توقع أنه ليس بمخوف وتصدق بكل ماله، فهل له ذلك؟ لا، بل يرجع فيه إلى قول الطبيبين المسلمين بشرط العدالة. أما إذا انتفت العدالة فلا يقبل قول المرء، لأنه لا يعتمد على قول المسلم إلا إذا كان عدلا، أما إذا كان فاسقا فلا قيمة ولا اعتبار بقوله، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تأخذوا بكلامه ولا تعتدوا به، تبينوا. أما إذا كان عدل فإنه يؤخذ بقوله. ولا يلزم أن يكونوا اثنين، بل يكفي واحد إذا كان ثقة معروف بالمعرفة، لأن عمر رضي الله عنه لما أصيب وهو يصلي أصيب بجرح شديد، فجاءه طبيب فسقاه لبنا فخرج اللبن مع الجرح هذا، فقال الطبيب اعهد للمسلمين، يعني ان مرضك عصابتك هذه قاضية مؤثرة عليك. فقبل عمر رضي الله عنه قوله وعهد الى الستة الذين عهد اليهم من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. نعم. فعطاياه كوصية لقوله عليه السلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه. فمن أصيب بشيء من هذه الأمراض فتصرفه يعني عطاياه وهباته في حكم الوصية، ولو كانت حيا ولو سلمها ناجزة فإنها في حكم الوصية، وحكم الوصية ما هو؟ أنها لا تصح لوارث ولغير وارث إلا في الثلث فأقل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم، عند الوفاة، يعني التصرف هذا عند الوفاة. أما قبل ذلك إذا لم يكن عند الوفاة بدون مرض مخوف فإن للمرء أن يتصدق بكل ماله، أما عند الوفاة فلا يجوز له أن يتصدق إلا في الثلث فأقل. تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. والحديث الآخر أن رجلا أعتق ستة أعبد له عن دبره، يعني بعد موته، ولم يكن له إلا هؤلاء الستة الأرقاء. فأنفذ صلى الله عليه وسلم العتق في اثنين بعد القرعة بين الستة، وأرق أربعة، يعني أبقاهم أرقاء لورثته. فإذا كان لا ينفذ تصرف المريض أو الوصية في العتق الذي هو من أحب القرب إلى الله إلا في الثلث ففي غيره من باب أولى. نعم. ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب، وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كان من المقهورة، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، أو قدم أو حبس لقتل، ومن أخذها الطلق حتى ومن وقع الطاعون ببلده أو أصيب بشيء منه. وقع الطاعون ببلده، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من قال إن وقوع الطاعون في البلد بدون أن يصاب المرء بشيء من أعراضه فإن له التصرف في كل ماله، ويعتبر تصرفه تصرف صحيح. القول الآخر أن الطاعون إذا حل في بلد فإن كل واحد في البلد يتوقع أن يصيبه، وقد يبادر بأن يعطي أو يهب أو يتصدق ويكثر من ذلك غير مبال بورثته ومن بعده. فقالوا لا ينفذ تصرف المرء إذا نزل الطاعون ببلده إلا في الثلث فأقل لغير وارث، وأما للوارث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. وكذا من كان بين الصفين، إذا كان مع الفئة مع فئة قليلة بالنسبة للفئة الأخرى فإن تصرفه في ماله كتصرف المريض، يحدد في الثلث فأقل لغير وارث وللوارث بإجازة الورثة. وكذا إن كان في إحدى الفئتين المتكافئتين المتساويتين، لأنه في هذه الحال يتوقع أن يقتل، فخروجه ووجوده بين الصفين متوقع أن يصاب. وأما إذا كان مع الفئة الغالبة فإن كل واحد ممن معهم يتوقع عدم الإصابة، لأنه شبه موقن بالغلبة. وهذا إذا التحمت الفئتان. أما إذا كانت كل واحدة بعيدة عن الأخرى ومتقابلتان تقابلا فقط، فإن تصرف الواحد من هؤلاء ومن هؤلاء يعتبر من رأس ماله، يعني من كل المال له حق التصرف فيه، لأنه كثيرا ما تتقابل الفئتان ولا يحصل بينهما قتال. وكذا إذا كان في سفينة وهاج البحر بالأمواج، فالمرء يتوقع في هذه الحال الموت والغرق، لذا فتصرفه في ماله حكم الوصية. إن أعطى أو وهب أو تصدق فيكون لغير وارث في الثلث فأقل، ولوارث لا بد من إجازة الورثة. وكذا إذا حكم عليه بالقتل قصاصا أو تعزيرا، إذا كان قد حصل منه ما يستوجب التعزير بالقتل، كانت جنايته كبيرة ورأى الإمام تعزير من فعل مثل ذلك بالقتل ردعا للآخرين، فمثل هذا إذا كان محبوسا أو مقيدا للقتل أو محكوما عليه بالقتل فإن تصرفه في ماله حكمه حكم الوصية. نعم. ومن أخذ الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولا لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه كوصية لما تقدم. وكذا المرأة إذا أخذها الطلق مقدمات الولادة، فإن مثل هذا المرض قد يكون سببا للوفاة، وليس غالبا في ذلك لكنه قد يكون سبب، فالمرأة إذا أخذها الطلق فإن تصرفها في مالها حكمه حكم الوصية. إذا أعطت أو وهبت أو تصدقت فإن كان لوارث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، وإن كان لغير وارث فلا ينفذ إلا إذا كان في الثلث فأقل. نعم. لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، لأن هؤلاء من كان في لجة البحر حال هيجانه، ومن كان بين الصفين حال التحام القتال، والمرأة التي أخذها الطلق، هؤلاء وإن لم يكونوا مرضى، ومن حبس من أجل القتل قصاصا أو تعزيرا، فإن هؤلاء وإن لم يكونوا مرضى إلا أنهم في حكم المرض المخوف، قد يحصل الموت بسبب ذلك وقد يندفع بإذن الله. فمن قدم للقصاص قد يقتص منه فيقتل، وقد يعفو أولياء الدم، وإذا كان تعزيرا قد يعفو الإمام لمصلحة. ومن كان في لجة البحر حال هيجانه قد ينجو. وهذه قد تكون سببا للوفاة، وإلا فلا يفهم من هذه أن من أصيب بها يتوقع موته، فمثل من أخذها الطلق السلامة فيها في ذلك بحمد الله أكثر، لكن النفاس قد يكون سببا للموت وليس ذلك كثيرا. نعم. وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع. وإن عوفي من ذلك فتصرفه حينئذ كتصرف الصحيح. من أصيب بمرض من الأمراض المتقدمة، أصيب ببرسام أو رعاف استمر معه أيام، أو إسهال استمر معه أيام، وأعطى في هذه الحال، ثم بعد ذلك برئ مريض برعاف استمر معه أيام، وقلنا إنه مرض مخوف، ثم إنه أعطى غير وارث نصف ماله، فبرئ من هذا المرض وعافاه الله، فهل ينفذ هذا أم لا ينفذ إلا في الثلث؟ بل ينفذ. المرأة أخذها الطلق فأعطت من حولها نصف مالها، ثم لم برئت بإذن الله بعد ذلك، فهل يقال إنه لا ينفذ عطاؤها إلا في الثلث فأقل، أم ينفذ فيما أعطت؟ ينفذ فيما أعطت. وهكذا، فمن أصيب بمرض موت، مرض مخوف، وتصدق أو أعطى أو وهب كل ماله مثلا، فتكون هذه العطية موقوفة. إن مات من هذا المرض أمضينا الثلث لغير وارث، ومنعنا ما زاد عن ذلك ورددناه على الورثة. وإن لم يمت منه من هذا المرض وعوفي ثم مات بعد ذلك بأيام بغير هذا المرض فهل ينفذ عطاؤه السابق؟ الجواب نعم ينفذ ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أود إعادة ذكر خلاف العلماء في من وقع الطاعون ببلده. بعض العلماء جعلوا وقوع الطاعون في البلد في بلد ما سبب من أسباب الموت، فكل واحد يتوقع أن يصيبه ذلك، فقالوا إن من وقع الطاعون ببلده لا ينفذ تصرفه في ماله إلا في الثلث فأقل لغير وارث. الرأي الآخر ولعله الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن من لم يكن مريض ولم تظهر عليه آثار هذا الطاعون فإن له حق التصرف في كل ماله وإن وقع الطاعون ببلده، له حق التصرف في كل ماله لأنه صحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر وليس مريضا، فالذي يظهر والله أعلم أن تصرفه في ماله كتصرف الصحيح، يعني له أن يهب أو يتصدق أو يعطي كل ماله ولا يرد ذلك حتى لو أصيب بالطاعون فيما بعد.